هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع عبد الله إبراهيم حسن المقيم في نزلة سعيد دير مواس محافظة المنيا، والهمسة موجهة إلى سادة المسؤولين بهيئة مياه الشرب والصرف الصحي. بيقول فيها: في كل مكان العميل على حق وراحة العميل هي أهم شيء، لكن للأسف عندنا وخاصة مع شركات المية والكهرباء العميل دايما غلطان، وكل الأخطاء حتى لو الموظف سببها تترمي نتائجها على العميل. أنا راجل كفيف يا حضرات، دخلي يدوب قادر أعيش بيه أنا وأسرتي، وبنقول الحمد لله إننا عايشين في ظل الظروف الصعبة اللي الكل بيعاني منها. عندي عداد مية عطلان من أكتر من سنة، الطبيعي جدا إن فيه موظف بينزل يقرأ العداد ولما يلاقيه عطلان يتخذ الإجراءات اللازمة طبعا، لكن ده ما حصلش. قلت أروح أبلغ، رحت وبلغت البهوات في إدارة المية في دير مواس، وهناك بقى قالوا لي: عداد المية عطلان وانت جاي تبلغ؟ ماشي، احنا هنعمل لك اللازم، لكن لحين ده ما يتم هتدفع. يعني هتدفع؟ قلت له: وماله ادفع؟ لكن فوجئت يا حضرات ان البهوات عاملين مبلغ ثابت للاستهلاك الشهري اضعاف ما بنستهلك. رحت لهم تاني: يا حضرات انا ما بستهلكش المية دي كلها. قالوا لي: ما دام العداد معطل يبقى الاستهلاك له تسعيرة تانية يا محترم. لو هتعملوا تسعيرة استهلاك للعداد المعطل المفروض تبقى متوسط استهلاكنا الحقيقي قبل كده، والمفروض تصلحوا العداد العطلان اصلا. احنا ما بنصلحش، اللي يعطل يتغير. هات لي دفتر العدادات الجديدة بسرعة يا صبح. ايه بتعمل لي شاي بالنعناع؟ طب خلاص سيبك من الدفتر دلوقتي. وبعد كام شهر من العذاب جابوا لي عداد جديد واخدوا القديم وحملوني تمن الجديد. انا عاوز اعرف البهوات في شركة المية في دير مواس بيتعاملوا معانا ليه كده، وليه بيحملونا تمن حاجة واحنا ما استخدمناهاش ولا كنا السبب فيها كمان. انا عاوز حقي، عايز حق اللي اخدوه مني عافية، فلوس دفعتها على مية ما استهلكناهاش، تمن عداد كنت في غنى عنه لو صلحوا القديم. يا ريت يا حضرات يكون في نظرة للناس الغلابة ومراعاة لظروفهم. يا ترى ممكن ولا مش ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان.